بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مباحث تتعلق بالحد. قال المحلي إنما فسر به إنما فسر به ابن السبك المنعكس هو الأوفق والأظهار. قد تقدم ما يدل على رجحان هذا وما استدل به على رجحانه. ومن جملة ما ذكر أنه يكون مرجحا لهذا التفسير السبكي أنه يوافق الاستعمال المنطقي، إلا أن هذا الكلام الذي نقله الشربيني عن السيد ثبت أنه غير صحيح، وذلك لأن الانعكاس المنطقي له ضوابطه وله قواعده، فإذا نزلت على هذا التفسير للانعكاس فإن ذلك سيدل على أن الانعكاس المنطقي لا يجري في هذا التفسير، وذلك لأن الصدق يحصل مع المساواة، ولكن الذي قرره علماء المنطق أن الصدق يكون ملازما للهيئة وليس ولا ينظر فيه للمادة. إذن الصدق هو الذي سيظهر به هل العكس المنطقي يجري هنا أو لا يجري. صدق، فإذا قلنا مثلا الإنسان حيوان ناطق، وقلنا الحيوان الناطق إنسان، وإذا أردنا أن نستعمل طريقة المنطقية ماذا سنفعل؟ غادي يخرج لنا بالطريقة المنطقية بعض الحيوان الناطق إنسان. إذا طبقنا قواعد المنطق إيش كذلك؟ لأن ما هو نقيض الكلية، ما هو نقيض القضية الموجبة، ما هو نقيض القضية الموجبة؟ الجزئية الموجبة، عكس مش النقيض، عكس الكلية، عكس الكلية عكس الموجبة، عكس الموجبة مطلقا كلية ولا مهملة ولا عكس الموجبة الجزئية الموجبة الموجبة، عكس الموجبة الجزئية الموجبة بكسر الجيم لكي تقابل بماذا؟ بالقضية سالبة. شغلة اسم الفاعل هكذا الجزئية الموجبة. إذا طبقنا هذا المنهج المنطقي على هذا المثال فإن العكس يخرج منه الكذب، وذلك بعض الحيوان الناطق إنسان. هل هذه صادقة أو غير صادقة؟ صادقة ولا ماشي صادقة؟ غير صادقة. ماشي بعض الحيوان الناطق إنسان، الحيوان الناطق إنسان. فهذا السور كذب، هذا السور كذب. فاش بعض الحيوانات هو بعض الحيوانات الإنسان، بعض الحيوانات الإنسان. وكان يجب أن يكون فيها صفة الحد في الحدود. نحن في الحدود، ومن شرط الحد أن يكون ماذا؟ نحن في الحدود ماشي في القضاء. ها يكما وقع لك الدوخة في الحدود. هذا البعض لا كذب غير صحيح، لأن هذا لا يعرف الإنسان حقيقة، وذلك لأنه قد فقد ماذا؟ شنو يخص هنا باش يكون حد؟ ها خصو ما الذي نقصه هنا؟ واش ما الذي سقط؟ الجمع والمنع، جمع سقط فيه الجمع. هذا هو عيب هذه العبارة، عيبها أنها ليس فيها سقط فيها الجمع. هذا التعريف سقط فيه الجمع هكذا. ولذلك ما ذهب إليه السيد من أن الحد أيضا يمكنه في العكس المنطقي مع بقاء الحد صادقا، العكس صادقا، حيث يتصف بماذا؟ بالمنع والجمع لا يمكن، فهم القضية. وبهذا فإن ما ادعاه السيد من أن الجمع المنطقي أيضا يوافق ما ذكره المحلي في تفسير المنعكس غيره. قال لأن القضية اللازم للموجبة مطلقا إيجاب الجزئي، وهو غير صادق هنا، غير صادق هنا، لأننا نريد حدا وقابله حد، هذا الحد جامع مانع، وهذا الحد غير جامع. فلذلك لما قلبناه لم نحصل على الحد الصحيح، من اللي قلبنا ودرنا العكس المنطقي حصلنا على حد فاسد، لأنه قد سقطت فيه صفة الجمع. واضح هكذا. وهذا في حقيقة هذا اللزوم الذي يوجد في مادة المساواة لم يعتبروه، لذلك تقول لي علاش غادي نديروها بعض الحيوان الناطق إنسان، علاش ما نديروها كلية أخرى؟ لماذا نجعله؟ هذا قانون المنطق، قانون المنطق طبقناه، عكس الموجبة الجزئية، عكس الموجبة الجزئية الموجبة، طبقنا القاعدة النحوية، القاعدة المنطقية، فانتهى بنا الأمر إلى أن حصلنا على حد فاسد ليس فيه صفة الجامع. إذن فلا يمكن للعكس المنطقي أن يطبق كما ذكر السيد هنا. فإن قلت لماذا لا تعتبرون المساواة وتقولوا مثلا ما قال بعضهم بأن الكلية المتصلة الموجبة تنعكس كلية موجبة، علاش ما نديرو هاد المثال؟ وتعتبرون المساواة هي الأساس، لماذا لا تعتبرون هذا؟ قال بأن هذا لم يعتبروه ولم يعرجوا على المساواة ليجعلوها سببا للانعكاس، مفهوم؟ أشدرهما فين شافوا؟ شافوا فين؟ في السور، شافوا هنا فقط في الهيئة، ما شافوش المادة، تشوفوا غير الهيئة. ما معنى الهيئة؟ الحالة التي تكون عليها المقدمة من أن تكون موجبتان وسالبتان و أش؟ أه؟ وكليتان وجزئيتان وموجبتان وسالب، هذه تعتبر باب الانعكاس. إذن لكي تعتبر باب الانعكاس وكيعتمدوا عليه لكي يشوفوا فيه بأنه هو الذي يهتدون به هو الهيئة، الهيئة فقط الكليات الموجبة السالبة إلى آخره ذلك يشوفها في الإنعكاس. أما المادة وهو المساواة في المادة الإنسان حيوان ناطق الحيوان ناطق إنسان هذا ما تشوفه فيه ما تعتبروه وسيلة العكس حتى يقولوا بأن الكلية المتصلة الموجبة تنعكس كلية الموجبة وإذا لم يعتبروه وإنما اعتبروا فقط جهة الهيئة فإن الإنعكاس المنطقي هنا مستحيل. أظن هذا واضح أن هذا واضح بين هذا الشيء واضح مش كذلك؟ جيد نعيد فقط تقريرا لهذا الكلام. قد يقول قائل بأن الذي تطلبونه في العكس موجود في هذا الذي نحن فيه ثم كتقولوا في العكس لا بد أن تكون القضية المنعكسة صادقة على فرض صدق أصلها. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق فإذا أردنا أن ناتي بالعكس الصادق نقول بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان إنسان ها؟ نعم بعض الحيوان لا بعض الح... لا هذه كتكون كاذبة هذه. إذا قلنا مثلا كل إنسان ماذا حيوان كل إنسان حيوان كيف تنعكس بعض الحيوان إنسان هذا هو المعتبر هذا قانون يجب أن يكون فيها الصدق الآن هذه. لكن إذا استعملنا المنهج نفسه في هذا التعبير الذي عندنا هنا استعملنا العكس الذي هو المنطقي وهو أن نأتي بجزئية الموجبة سيكون الحد الذي يخرج لنا حدا فاسدا لأنه لم يتصف بصفة الجماعة. هذا شيء واضح واضح جدا وسهل إشكال واضح. قد تقول لماذا لا تنظرون إلى المساواة في المادة وتعتبرونها وتقولون بأن الذي فيه المساواة في المادة يعني تسووا اللي في حيوان ناطق هو الإنسان الإنسان هو حيوان ناطق فالمادة واحدة هناك مساواة في المادة الإنسان حيوان ناطق الحيوان ناطق إنسان في المادة واحدة لماذا لا تعتبرون هذا في باب العكس وتحكمون بأن موجبة هذه تنقلب موجبة أخرى كلية لماذا قال إن المناطق عندما تحدثوا عن العكس كانت عيونهم مركزة على الهيئة صدق بشرط الهيئة إذا كانت القضية تنعكس فلها نظامها ويشترط في القضية الأولى أن تكون صادقة وفي القضية الثانية أن تكون صادقة. فإذا قلنا كل إنسان حيوان تنقول بعض الحيوان إنسان هذا هو النظام وكل قضية يراد استعمال العكس فيها فلا بد من التزام النظام الموضوع فيها وإلا تبقى ذلك النظام على هذا فإنه لا يمكن أن ينتج لنا الصدق وسينتج لنا حدا غير صالح. واضح هذا ما يتعلق بهذا الأمر وهو سهل بسيط وإنما عدناه فقط لبيان حكمه. قد يقول قائل لماذا لا تعتبر المساواة؟ قالوا لأن المساواة مادة أمر جزئي ولا يمكن أن يعتبر لأن المنطق قوانين كلية وهي لا تعتبر فيها إلا القوانين الكلية وليس الأمور الجزئية وهذا تقدمته البارحة. بعد هذا نرجع إلى ما كنا فيه. قال بأن تفسير السبكي للمنعكس أفضل من تفسير ابن الحاجب وغيره بأن المنعكس كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا التفسير هذا المعنى الذي هو لازم لذلك التفسير نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاضطراد التلازم في التوج وتقدم سرده البارحة. هذا الترجيح الذي أظهره هنا المحلي لكلام السبكي عارضه ناصر الدين نقر، قال إن هذا الترجيح مرجوح، هذا الترجيح فاسد، وسلك في ذلك مسلكا ركبه من ثلاثة أطراف من البيان. الطرف الأول استعمل فيه تحليل لغوي، الثاني استعمل فيه حصر معاني الانعكاس ثم تنزيل هذه المعاني على هذا الموضوع، الثالث ذكر فيه أن الشارح اختلط عليه الأمر حيث قال بأن الانعكاس عكس الحد وإنما هو عكس وصف الحد وهو الاضطراب. أما ما يتعلق بالمعنى اللغوي فإنه قال فيه مؤسسا لما سيذكره من نقد كلام السبكي على أن الاضطراد والانعكاس افتعال وانفعال. الاضطراد أصله الاضطراد، وانقلبت فيه التاء طاء لوقوعها قبل ايش قال ابن مالك، تطفت عاد رد اثر مطبقي في زيد ماشي تما وقع ها تطفت عاد، نعم صحيح تطفت عاد رد اثر مطبقي، نعم بدك اضطراد هذا أصله، انقلبت التاء طاء لوقوعها بعد حرف من حروف الإطباق وهو هنا الطاء. اضطرد والانعكاس انفعال، الاضطراد افتعال والانعكاس انفعال من الطرد والعكس. نعم إذن هو الآن أسس لمناقشة هذا الكلام على الأساس اللغوي أولا، بدأ به باعتباره أنه تمهيد وتخطيط، وسيقول التزموا بما تقتضيه هذه الصيغة حينما تدرسون هذا اللفظ. والالتزام بما تقتضيه الصيغة واجب لإثبات الجريان على مقتضى اللفظ. قال وأما الطرد، الآن غادي يبدأ يذكر للطرد المعاني، والطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي مفردا كان أو مركبا. إذن الطرد لأن هذا الكلام ديالو هنا ركبه بتركيب شيء متسلسل، إذن بدأ أولا بالتحليل اللغوي، أي بدأ باستثمار الصيغة، استثمار الصيغة هو البدء، انفعال افتعال هو مبدا، انفعال وافتعال هذا مبدا. ولما تحدث على ان الصيغة يجب ان تؤخذ في الاعتبار انفعال وافتعال التي تدل على المطاوعة، تدل على المطاوعة، قال الطرد، فأراد أن يبدأ أولا بتفسير الطرد فقال ترتيبه، قال الطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي، الطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي هكذا، هذا هو الطرد في المعنى، الطرد ترتيب الشيء على معناه الأصلي مفردا كان أو مركبا، مفردا كان أو مركبا. بعد ذلك العمل الثالث الذي صار إليه هو أنه بدأ في حصر معاني العكس، وهذا مهم جدا، حصر معاني العكس. فذكر منها ألف هكذا من هالشكل، وذكر منها ألف أولا ألف العكس الابتداء بآخر الشيء، الابتداء بآخر الشيء من كلمة أو حرف ثم بما يليه، ثم بما يليه إلى أوله. ومنه النوع المسمى، ومنه النوع المسمى بقلب الكل في البديع، الباء باء تبديل طرفي القضية، تبديل طرفي القضية مع بقاء الكم والكيف، مع بقاء الكم والكيف صادقا أو كاذبا، تبديل طرفي القضية مع بقاء الكم والكيف صادقا أو كاذبا. وهذا هو المسمى في الشرح بالعرف، وهذا هو المسمى في الشرح بالعرف. هذا الثالث باء جيم تبديل طرفي القضية على وجه يصح، تبديل طرفي القضية مع بقاء الكم، تبديل طرفي القضية على وجه يصح، وهذا لازم لكل قضية تنعكس. وهذا المعنى لازم لكل قضية تنعكس، وهو المسمى في المنطق بالعكس المستوي. وهو المسمى في المنطق بالعكس المستوي. رابعا دي دل يقال انعكاس لتلازم الشيئين في الانتفاء، يقال لتلازم الشيئين في الانتفاء كالطرد المقول على تلازم الشيئين في التبوت، يقال لتلازم الشيئين في الانتفاء كالطرد المقول على تلازم الشيئين في التبوت. وهذا النوع هو المسمى، وهذا النوع هو المسمى في بحث القياس بالطرد والعكس بين العلة والحكم. وهذا النوع هو المسمى في بحث القياس بالطرد والعكس بين العلة والحكم. هذا العمل الثالث، هذا عمل ثالث. واضح؟ هذا عمله الثالث. العمل الرابع هنا أربعة، تنزيل معاني، تنزيل هذه المعاني، تنزيل هذه المعاني على الانعكاس هنا، والنظر في المطابقة وعدمها. توجد المطابقة أو لا توجد؟ كاينة مطابقة ولا لا توجد المطابقة؟ وأي من هذه المعاني الذي يكون مطابقا للانعكاس هنا؟ هذا هو المعنى الذي هذا هو المقصود. إذن إذا أردنا أن نرجع في الأمر إلى نوع من التحرير الأصلي فإنه يصار إلى هذه الطريقة. نبدأ بصيغة الانفعال والفعال فنحكم بأنها تفيد المطاوعة، ثم يقول إن الطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي مفردا كان مركبا. أما الحاصل معاني العكسي فقد ذكر منها هنا أربعة معاني، كأنه استعمل هنا الصبر والتقسيم، منهج الصبر والتقسيم مثله كيحسب الأشياء ثم ينظر إلى الذي يكون هو الصواب أو هو الحق أو هو العلة أو هو الصفة أو هو المانع إلى آخره. أن طريقة الصبر والتقسيم يتوصل بها إلى التعيين، تستعملها كي يقربوا على الموانع، تستعملها كي يقربوا على الأسباب، وكذلك كي يسمعوا في العلة. إذا كي يقلبوا مثلا على المعنى الصحيح تستعملها، إذا كي يستعملها حتى في الترجيح أي من هذه المعادوجة. والصبر والتقسيم أن تعد الأشياء المحتملة ثم بعد ذلك تستعمل عليها منهج التنزيل والنظر في المضامين لمعرفة ما هو الحق في ذلك والصواب. ولما أتى بهذه قال انتقل إلى ذكر ما هو المعنى الذي يصح إطلاقه هنا من هذه المعاني. لما ذكر هذا الشيء انتقل إلى أن يقول ما هو المعنى الذي يصلح هنا، فقال إذا علم هذا الذي ذكر فقولهم الحد المضطرد المنعكس المسند فيهما الاضطراد والانعكاس إلى ضمير المعرف لا يصح فيه المعنى الأول. هذا المعنى الأول لا يصح فيه لأنه غير مراد، لأنه لا يقصدونه، لا يقصد مثلا أن تكتب مثلا زيد هكذا وتستعمل فيه ديز، هذا غير مقصود. ولذلك يجب أن يحذف هذا من الاعتبار، إذن غير مراد. إذن المعنى الأول لا يمكن أن يكون معنى الانعكاس هنا لأنه غير مراد، ما مقصود هذا النوع نهائيا. أن تبدأ الكلمة من آخرها ليس هو الانعكاس المقصود هنا. وكذلك أيضا لا يمكن أن يستعمل فيه العرف هو الذي سماه في الشرح بالعرف، ولا يمكن أن يستعمل فيه المنطقي. لماذا استحال أن يستعمل المعنى العرفي والمعنى المنطقي في الانعكاس هنا؟ لأن العرفي والمنطقي مخصوصان بالقضايا، الانعكاس المنطقي والانعكاس العرفي مخصوصان بالقضايا، والتعريف ليس قضية. شنو القضايا؟ ما يحتمل الصدق والكذب والتعريف والتحديد، إنما هو مسألة تصويرية وليست مسألة إخبارية. ما تقول مثلا الكأس كذا كذا، هذا هذا هذا هذا الآن تفسير، ولم تأتي بشيء يدل على أن الموضوع يحمل عليه الشحت، تقول هذا يحتمل الصدق والكذب. فهم الكلام؟ إذن خلاصة الكلام أن هذا الثالث وهذا ها التالي والثالث لا يمكن أن يقصد هنا لأنهما يختصان بالقضايا والتعريف ليس قضية. هكذا قال. إذن ما الذي يبقى؟ يبقى المعنى الأخير، وهو الذي ذهب إليه ابن الحاجب. قال لا يصلح فيه معنى الأول لأنه غير مراد، ولا العرفي ولا المنطقي لأن الموصوف بهما القضية والمعرف ليس منها، فتعين الأخير وهو مدعى ابن الحاجب. قال الناصر وهو الحق، إذ هو المعنى الثابت لنفس الحد. وهنا لابد أن ننبه على أمور يجب أن نكتبها. يوجد الحد ويوجد وصفه، ووصفه هو الاضطراد والانعكاس. وإذا كنت تبحث عن الانعكاس فإما أن تبحث عن انعكاس الحد، وإما أن تبحث عن انعكاس الاضطراد. عندما تقول أريد الانعكاس هنا، ما الذي تريد بقى البحث في عن انعكاسه؟ وش الحد ولا الاضطراد الذي هو وصفه؟ الانعكاس الذي هو وصفه، على ماذا تبحث؟ قال الناصر إن الذي يبحث عنه هو عكس الحد، ولا يمكن أن يكون عكس الحد إلا ما ذكره الحاجب. قال فتعين الأخير وهو مدعى ابن الحاجب وهو الحق، إذ هو المعنى الثابت لنفس الحد. إذا أردنا أن نعكس الحد فإنما ذكره ابن الحاجب هو الحق، ونحن نبحث هنا أن نعكس الحد، أن نعكس الحد. وإذا أردنا أن نعكس الحد نجيو بما يسمى بعكس النقيض، مش العكس المستوي. العكس المستوي لا يجري هنا ولا يصح فيه لأنه من خصائص القضية. إذن ما هو العكس الذي يكون هنا؟ عكس النقيض. ما معنى عكس النقيض؟ أن تكتب الحد ثم تكتب نقيضه ثم تعكسه، ثلاثة الأعمال لكي تحصل على عكس النقيض. ماذا تفعل؟ تكتب مثلا الفرس زين حيوان صاهر، ثم تأتي بنقيضه، ثم تأتي بنقيضه بعكس نقيضه. مفهوم؟ هذا هو معنى عكس النقيض. هو المستعمل هنا هو الذي ذهب إليه ابن الحاجب هنا، هو الذي قال بأنه لازم لهذه اللفظة. إذن بهذا الاعتبار أن ابن الحاجب يقول بلغة لسان عربي مبين إنني قد حصرت أنواع العكس ووجدت أنها أربعة، ثم إنني نزلتها هنا فوجدت أن الثلاثة الأول لا تقبل هنا، وأن الواحد الذي يمكن أن يكون هنا هو الرابع الذي ذهب إليه ابن الحاجب. وكان كلامه جيدا. إذا الغرض إنما يقع في جمله إلى آخره. ثم قال أما قول المصنف الموافق للعرف في إطلاق العكس، هذا باعتبار صلة الموصول، إنما يلزم منه أن ما فسر به الانعكاس هو عكس ما فسر به الحد لا عكس الحد الذي هو المدعى. إذن الإشكال ما هو المفسر أصلا؟ ما هو الذي نبحث عن عكسه؟ وش الحد ولا وصف الحد؟ هو ابن الحاجب يقول الحد، تقول الحد وتمسك بهذا. قال ما ذكره الشارح فعلا قد يصح، ولكن إذا كنا نبحث عن عكس تفسير الحد وليس عن حد أن عكس الحد كلام هو ها؟ قال الانعكاس عكس ما فسر على عكس الحد الذي أدعى لأن المدعى هو التلازم صفة الانتفاء إذ العرفي إنما يقع في جملة على أن ما ذكر هب أن قاع مثلا هذا الذي ذكره صحيح ما ذكر هب أن هذا انعكاس ما ذكره مباين لذات التعريف فلا يكون عكسا له عرفا التباين وليس الانعكاس وإن لم يقيد بالجملة وبالجملة أخيرا قولوا إن هذا من باب اشتباه عكس تفسير وصف الشيء بعكس ذلك الشيء حيث جعل عكس الطرد الذي هو وصف للحد عكسا لنفس الحد وهذا فاسد إذ ذاك العكس لا يوصف به إلا القضية والحد ليس بقضية مفهوم ما نقول شنت شي حاجة انت هذا الأمر هذا إذن إذا كنت تريد أن تبسط لك هذه المسألة فلا بد أن تكتب أولا الحد هكذا تكتب الحد ثم تكتبه ثم تقول ما هو عكسه أو ما هو عكس وصفه ما هو عكسه أو عكس وصفه عكسه هو إذا قلت مثلا الفرس الصاهر هو أن تأتي بعكسه والعكس الذي يجري فيه ما هو ما هو العكس الذي يجري فيه اسم النوع عكس النقيض والذي يجري فيه الذي يجري فيه هنا عكس النقيض وهو الذي التزم به ابن حاجب إذا كنت مثلا تريد أن تقول وصف الحد الاضطراب الانعكاس فهذا فيه بحث عن عكس وصف الحد مفهوم الحد شيء والاضطراد وصفه والانعكاس وصف له وليس كذلك ها بينما فرق اذا ما الذي لاحظه العلامه لاحظ العلامه ان الشارح بحث في عكس هذا وأتى بعكس هذا هذا بداية الإشكال إذن بدأ هو عنده عكس الحد وبدأ بعكس وصف الحد أليس كذلك؟ ها؟ هذا الإشكال وكأنه اشتبه عليه عكس الشيء مع عكس وصفه مفهوم هذا الأمر؟ ها؟ هنا وقع الخلل إذا كنت تبعد عن عكس الحد يقصد كنت العكس المستوي إذا كنت تريد أن تبحث عن عكس الاضطراد وعن عكس الانعكاس يمكن أن تستعمل ما ذكرته وهو عكس المستوي هذا ما ذكر فتقرر أن العلامة استعمل هنا ثلاث مراتب من البيان اعتماد على اللغة حصر معاني العكس التنزيل هذا تصرفه وهو مركب من هذه الأعمال الثلاثة سكذلك بعد هذا وبعد أن أقام هذا الذي أقامه رد ابن قاسم هذا وقد رده بثلاثة أشياء وأطال الكلام جدا فيه فقال إنه مخالف لماذا رد ابن قاسم العبادي الأول أنه مخالف لصريح كلام الأئمة هذا أول هذا الرد الأول الأئمة قالوا هذا الكلام الذي قاله المحلي إذن فكيف ترد عليه وأئمة هذا العلم هم الذين يقولون هذا الكلام كيف ترد عليه هذا ثانيا أن ما ادعاه من أن المصنف الشارع قصد عكس الحد وليس عكس وصفه، عكس وصفه خطأ، بل قصد عكس وصفه. هكذا لم يقصد حد عكس الحد بل قصد عكس وصفه. قيل له وماذا تقول في قوله بأنه قال عكس الحد؟ لماذا هو بس قال عكسه وعكسه وهي الحد، كيف تقول بأنه لا يقصد عكس الحد؟ قال في مسامحة، في مسامحة، ومثل هذا يرتكب. إذن أتى هنا فقط بهذين الأمرين وأطال الكلام، لأنه أتى بكلام الأئمة وأطال الكلام في كلامهم، ثم استرسل فتحدث على أن ما ادعاه العلامة من أن الشارح قصد أن يأتي بعكس الحدي فأتى بعكس وصفه، وهذا منه تخبط واشتباه، وأطال الكلام في هذا الأمر. إذن خلاصة الكلام أن هذه لوحة الخلاف في هذه المسألة، هي مركبة من هذا الذي ترونه هنا أمامكم قد سرده اللقاني، وأما ما رد به ابن القاسم العبادي فإنه مركب من هذين الجزئين. الجزء الأول أنه نقل كلام الأئمة، الجزء الثاني أنه قال بأن ما ذهب إليه بأنه يقصد الحد وانقلبت عليه الأمور فصار يتحدث عن عكس وصفه وهو الاضطراد، قال هذا إنما هو تخبطون وأوهامون وكذا وكذا إلى آخره. وعلى كل حال فهذا ملخص هذه المسألة، ونسمع الآن إلى كلامه في هذا الكتاب. شوف هكذا اقرأ كلامه الذي أورده هنا، هو هذا هكذا أعطيه وتفسير منعكس بالمراد. قال رحمه الله قوله هو تفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمنفرد بما ذكره المأخوذ من العرض الموافق في إطلاق العكس على العرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وكل بالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس. أظهر في المراد أي معنى الجامع من تفسير ابن حاجب وغيره. إذا أردت يعلم أن شيخنا العلامة لشرفه بالحمية وابتلائه ببلية العصبية على المصنف والشارح، خصوصا إذا تعرض أو أحد مال ابن حاجب على ما هو معلوم من عادته قد وقع هنا في حق الشارح بما لا ينبغي أن يصدر عن عاقل، وتكثر عليه بما لا يجب أن ينسبه إلى نفسه فاضل وبالغ في شنيع عليه بما لا منشأ له إلا الوهم، وتبشح بما لا حامل على الوقوع فيه إلى السر وانحراف الفم، وذلك لأنه قال مع نصر اعلم أن الانتراض والانعكاس افتعال وانفعال من الطرد والعكس، والطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي مفردا أو مركبا، والعكس الابتداء بآخر الشيء من كلمة أو حرف بما يليه إلى أوله، ومنه النوع المسمى بقلب الكلام في البدء، وقد يقال لتبديل طرفي القضية مع بقاء الكم والكيف صادقا وكاذبا، وهذا هو المسمى في الشرع بالعرف، ويقال أيضا لتبديلهما على وجه يصح، وهذا المعنى لازم لكل قضية، وهو المسمى في المنطق بالعكس المستوي، وقد يقال لتلازم الشيئين في الانتفاء كالطرد لتلازمهما في الدخول، وهذا النوع هو المسمى في القياس بالطرد والعكس بين العلة والحكم. إذا علم هذا فقولهم الحد المضطرد المنعكس المسند فيهما الاضطراد والانعكاس إلى ضمير المعرف لا يصح فيه المعنى الأول لأنه غير مراد، ولا العرفي ولا المنطقي لأن الموصوف بهما القضية والمعرف ليس منها، فتعين الأخير وهو مدعى ابن حاجب وهو الحق، إذ هو المعنى الثابت لنفس الحد، وقول الشارع الموافق للعرف في إطلاق العكس يعني باعتبار جملة صلة الموصول، إنما يلزم منه أن ما فسر به الانعكاس هو عكس ما فسر به الاضطراد لا عكس الحد الذي هو المدعى، إذ العرفي إنما يقع في جملة على أن ما ذكر مباين لذات التعريف، فلا يصح أن يكون عكسا له عرفا وإن لم يقيد بالجملة، وبالجملة فهو من اشتباه عكس تفسير وصف شيء بعكس ذلك الشيء، فتدبر وعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. انتهى. هكذا ملقن الآن هيك. نعم مخر. وأقول تدبرنا وراجعنا فعلمنا أن جميع ما ذكره الشارع من الحق الواضح الذي لا غبار عليه، وأن الشيخ مع مبالغته بالتشميع لم يزد على الأوهام العائلة بالتشميع إليه. وإن أردت تفصيل الحال فاستمع لما يتلى عليك من المقال، فأقول لا يخفى أن حاصل اعتراض الشيخ أمران: الأول، زعمه أن المراد بالعكس هنا ليس إلا عكس الحد، وحينئذ يتعين تفسيره بما قاله ابن الحاجب إلا يصح من معانيه عكس الحد إلا ما قاله. والثاني، زعمه أن الشارح اشتبه عليه الحال فجعل عكس الطرد الذي هو وصف الحد عكسا لنفس الحد مع فساد ذلك، إذ ذاك العكس لا يوصف به إلا القضية والحد ليس بقضية. وكلا الزعمين باطلان بطلان ظاهرا لا منشأ للوقوع فيه إلا الوهم المحضور، ما عدا من مراجعة كلام الأئمة ليقف على مقصودهم الذي وقف عليه الشارع وحافظ عليه. فأما بطلان الأول فلمخالفته لسرائر كلام الأئمة، ففي العرض ما نصه وشرط الجميع أي الحد الحقيقي والرسمي واللفظي للاضطراد والانعكاس. فالاضطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود فيكون مانعا. والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا. وفي حواشيه للمولى التازني ما نصه. السادس أي من الأبحاث أن تفسير الانعكاس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحد موافق للعرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس. وفي حواشيه للسيد ما نصر. ولما فسر الاضطراد باستلزام الحد للمحدود كليا كان الانعكاس عبارة عن استلزامه للحد كذلك عرفا واصطلاحا لصدق حده عليه إلى آخره انتهى. وقال جمع من المحشين على حواشي السيد واللفظ لبعضهم ما نصر قوله واصطلاحا أيضا لصدق حده عليه، هذا رد على العلامة النحرير يعني التازني، حيث قال إن تفسير الانعكاس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحد موافق للعرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس. فقوله موافق للعرف أي ليس هذا التعريف عكس الطرد بحسب اصطلاح المنطقي بل بحسب العرف فقط. فرده الفاضل المدقق بأنه عكسه بحسب ذلك الاصطلاح لصدق حده عليه، وهو كما سيأتي تحويل مفردي القضية على وجه يصدق على تقدير الصدق الأصلي. لا يقال معنى قولي على وجه يصدق كما سيأتي أيضا أن يلزم صدقه صدق الأصلي، واللازم للموجبة مطلقا الإجاب الجزئي لأنه مع ذلك يصدق عليه لثبوت اللازم في مادة المساواة، إلا أن المنطقيين اعتبروا كون صدق الأصل لازما لهيئة القضية بالاعتبار أمر آخر معها من مساواة وغيرها إلى آخره. وفي توضيح صدر الشريعة ما نصه وشرط لكلا التعريفين أي الحقيقي والرسمي، الطرد أي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه الحدود، والعكس أي كل ما صدق عليه الحدود صدق عليه الحد انتهى. وقال العلامة التفتازني في تلويحه وأما العكس فأخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرفي، وهو جعل المحمول موضوعا مع رعاية الكمية بعينها. يقال كل إنسان ضاحك وبنفسه أي كل ضاحك إنسان وكل إنسان حيوان ولا عكس، أي ليس كل حيوان إنسانا. فلذا قال أي كلما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد عكسا كقولنا أي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود، فصار حاصل الطرد حكما كليا بالمحدود على الحد والعكس حكما كليا بالحد على المحدود. وبعضهم أخذه من أن عكس الإثبات نفي ففسره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، أي كلما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه المحدود، فصار العكس حكما كليا بما ليس بمحدود على ما ليس بحد. والحاصل واحد وهو أن يكون الحد جامعا لأفراد المحدود كليا انتهى. فانظر هذه النصوص من هؤلاء الأئمة الذين هم عمدة في هذا الشأن والحائزون قصر السبق في ذلك الميدان، خصوصا مثل العضد والسيد والسعد وصدر الشريعة تجدها مبطلة لزعم الشيخ. تعين الأخير الذي هو مدعى الحاجب وهو أن المراد عكس الحد لا عكس الاضطراد، فإنها مصرحة بجعل العكس للاضطراد لا للحد متفقة على ذلك كما رأيت. ألا ترى قول العضد والانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحد، فإنه صريح في أن المراد انعكاس الاضطراد للحد فإن هذا الذي فسر به الانعكاس لا يتأتى أن يكون عكس للحد بالمعنى الذي ذكره ابن الحاجب، بل لا يتأتى إلا أن يكون عكس للاضطراد كما لا يخفى. ووافقه السعد والسيد حيث قال ما تقدم عنهما فإنه صريح أيضا فيما ذكر، وقول صدر الشريعة ما تقدم عنه فإنه لا يتصور أن يكون عكسا إلا للاضطراد، وقول التلويح وأما العكس فأخذه بعضه من عكس الطرد بحسب المتفاهم العرف إلى آخره، فصرح بإضافة العكس إلى الطرد وقدم المعنى الذي مشى عليه الشارع، ثم حكى ما مشى عليه ابن حاجب بقوله وبعضهم أخذه إلى آخره، وقول البعض السابق أي ليس هذا التعريف عكس الطرد إلى آخره، فصرح بإضافة العكس إلى الطرد، كما أنها أيضا مصرحة على هذا بصحة إرادة كل من معنى العكس العرفي والمنطقي، أما العرفي فاتفق الجميع على صحته كما ترى، وأما المنطقي فخالف فيه المولد لازني على ما يفهم من ظاهر عبارته كما تبين. نعم انتصر له بعضهم فقال في حواشي التلويح في قوله وأما العكس فأخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب المتفاهم العرفي آخره، ما نصر اعترض عليه بأنه عكس في الاصطلاح أيضا لأنه عكس مستوي للكلية الأولى نظرا إلى خصوص مادتها، لأن المتصلة الموجبة الكلية إذا كانت تالية مساوية لمقدمها انعكست كلية، وإنما لم يعتبر المنطقيون لعدم التفاتهم إلى المادة وفيه بحث، لأن مساواة التالية للمقدم إنما تثبت إذا ثبت مساواة المحدود للحد، وهي إنما تثبت إذا ثبت الاضطراد والانعكاس، فاعتبار مساواة في بيان معنى الانعكاس جزم بوجود الشيء قبل وجوده، جزم بوجود الشيء قبل وجوده، وهذا البحث بتقدير لزومه لا يضر الشارع لاقتصاره على المعنى العرفي، بل يحتمل أن اقتصاره عليه مع اطلاعه على ما قاله السيد ومن وافقه كما هو الظاهر لملاحظته هذا المبحث بأن ظهر له أو اطلع عليه في كلام ذلك البعضين أو نظرا لظاهر طريق المنطقيين. وإذا تأملت ما تقرر على وجهه علمت بطلان الزعم الأول وأنه لا نشأ له إلا عدم مراجعة كلام الأئمة والإمعان في تأمله والتمسك بمجرد ما ظهر له مع حب الاعتراض وحبك للشيء يعمي ويصيب. والعجب أن العرض ذكر ما تقدم عنه في شرح كلام ابن الحاجب وأشار بقوله السابق فيه وتلزم إلى آخره، إلا أن ابن الحاجب إنما فسر بما تقدم عنه لأنه لازم العكس العرفي، وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل هنا ذكر العكس العرفي، فهل لا تدبر الشيخ الآمر لغيره بالتدبر كلام العرض، فإنه كثير الاعتناء به والاعتراض على المصنف والشارع بمخالفته ما له فلما خالفه هو هنا. وأما بطلان الزعم الثاني فلأن الشارع فسر المنعكس في كلام المصنف بقوله أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو انتهى، ولا يخفى أن هذا التفسير ليس فيه إضافة العكس الذي هو قلنا كلما وجد المحدود وجد هو أي الحد، ولا جعله عكسا له، بل الذي فيه ليس إلا وقوع هذه القضية التي هي عكس الطرد متعلق وصف الحد، وحاصله وصف الحد بأنه الشيء الذي يلزم من وجود المحدود وجوده، وليس في هذا إضافة ذلك العكس إلى الحد بوجه كما ترى، فالمراد بانعكاس الحد كونه بحيث يلزم من وجود المحدود وجوده، أي كونه بحيث يلزم هذه القضية التي هي عكس الطرد، أعني قولنا كلما وجد المحدود وجد هو. وقد أشار الشارع إلى أن هذا العكس للطرد بقوله المراد به عكس المراد بالمضطرد. نعم قوله في إطلاق العكس عليه فيه مسامحة المراد في إطلاق العكس على ما تضمنه، فإن تفسير المنعكس هو قوله أي الذي كلما إلى آخره، وهذا ليس هو العكس الموافق للعرف، فإن هذا مفرد هو العكس الموافق قضية، بل العكس الموافق للعرف هو قوله كلما وجد المحدود وجد هو، الواقع صلة للمصول في هذا التفسير، فقد تبين أن عبارة الشارح سالمة من جعل هذا العكس للحد وأنها مشيرة لجعله للطرد، وأن إسناد المنعكس إلى ضمير الحد لا ينافي المسامحة فيه، ولا يستلزم أن العكس المذكور عكس للحد حقيقة. والحاصل أن الشارع حمل عبارة المصنف الموهبة أن الانعكاس لنفس الحد على أن المراد انعكاس طرده ليوافق نصوص الأئمة، ونبه على إهام العبارة وأن المراد خلاف ما أوهمته وأن المراد خلاف ما أوهمته بقوله المراد به إلى آخره، الذي هو صريح هو في أنه ملاحظ لإهام العبارة متعمد لصفية ظاهرها إلى ما يوافق نصوص الأئمة الواضحة القطعيه. فزعم الشيخ أنه جعله للحد وأن ذلك من الاشتباه، هو الاشتباه بلا اشتباه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أراد بالاشتباه أن الشارح ظن أن المراد عكس الافتراض وأنه ليس بصحيح فهو باطل لما تقرر من نصوص الأئمة المصرحة بأنه المراد، وإن أراد بالاشتباه أنه انتقل نظره من عكس الحد إلى عكس افتراضه فهو باطل بقول الشارح المراد به عكس المراد بالمضطرد، فإنه صريح في أن حمله العكس على عكس الافتراض إنما كان عن قصد منه وملاحظة لحقيقة الحال، على أننا لو تنزلنا عن جميع ذلك واستلمنا أن الشارح جعل ذلك العكس عكس الحد كان صحيحا حملا على أن المعنى المنعكس من حيث وصفه وهو الاضطراب، والشيء قد يكون الحكم عليه باعتبار ذاته وقد يكون باعتبار وصفه، وغاية ما يلزم من الحد على ذلك ارتكاب مسامحة في العبارة وهي سبيل مسلوك فلا محذور في الحمل عليها، وخصوصا إذا دعا إليها داع كما هنا، فإن الحمل عليها هو الموافق لنصوص الأئمة كما تقرر، مع أن المعنى حينئذ أقرب إلى اتحاد هذا الحد مع ما قبله الدال عليه التعبير، بيقال لأن المعنى حينئذ أظهر في معنى الجامع كما قال الشارح، وبالجملة فقد ثبت تصريح هؤلاء الأئمة بأن المراد عكس الافتراض، وحينئذ فإما أن يسلم الشيخ صحة ذلك أو يدعي بطلانه، فإن ادعى بطلانه سقطت مكالمته لأن تخطئة هؤلاء الأئمة بلا سند صحيح من الجنون الصريح كما لا يخفى، وإن سلم صحته فإن سلم مع ذلك صحة ما قاله الشارح لزمه الرجوع عن دعوى الاشتباه والاستغفار منها لثبوت بطلانه. استغفار ذا المعصية زمان استغفار لا أي ما شاء الله. وإن لم يسلم صحة ما قاله الشارح سقطت أيضا مكالمته، لأن ما قاله الشارح هو عين ما قاله الأئمة، والفرض أنه سلم صحة ما قاله، فتسليم صحة المدعي واحد لهم دونه جزاء قبيح، وإن سلم صحة المعنى في نفسه وادعى عدم احتمال عبارة المصنف له فهذه الدوام من المكابرة التي التفات إليها، مع أنها لا تصحح دعوى الاشتباه كما لا يخفى على ذوي الانتباه، إذ حمل العبارة على معنى صحيح لكونها تحتمل ليس من قبيل اشتباه معناه، فإن وجه الاشتباه حينئذ بأنه ظن أن العبارة مذكورة لعكس الافتراض مع أنها إنما هي لعكس الحد، قلنا هذا لا يصح مع قوله المراد به عكس المراد بالمضطرد، فإنه صريح في أنه ملاحظ لما يدل عليه ظاهر العبارة وأنه أراد صرفها عنه كما هو ظاهره مع أدنى دقة، وإن سلم احتمال العبارة وادعى لزوم مخالفة ظاهرها وارتكاب مسامحة فيها رجع اعتراضه إلى مناقشة في العبارة وليس من المحصلين، ولا تسوغ له دعوى الاشتباه الذي تجرأ بدعواه على هذا الإمام، بل يلزمه حينئذ الرجوع عنه والاستغفار منه، فإن وجه الاشتباه هنا بما ذكر فيما قبله فجوابه حق بحقه، وهذا كله بناء على التنزل المذكور، وإلا فقد علمت معنى عبارة الشارح وبراءتها مما توهمه مما توهمه الشيخ عليها واستغناءها عن ارتكاب المسامحة، فأحسن التأمل في جميع ما قررناه، وأعجب معه غاية العجب من تبجحه وعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، بالله من شرور أنفسنا ومن ذات آرائنا. هكذا إذن فهي أربعة مسائل رد بها كلام الأئمة، أن المصنف أن الشارح قصد إلى تفسير الطرد، أن حتى تفسير ابن الحاج بنفسه إذا لم نحمله على أنه وصف أنه عكس للوصف لا يمكن أن يكون صحيحا، ثلاثة الأشياء وبقى كرر نفس الكلام كرره 5 مرات ولا 6. وعلى كل حال فهذا هو كلام ابن قاسم، وما ذكره العلامة هنا وجيه لأنه تمسك بظاهر العبارة وما أتى به على كل حال سيصير مذهبا، وما ذكره العلامة سيكون مذهبا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.